يعني يقول إن إمامنا مثلا قرأ الآية على صفة كذا وكذا. هذا إذا كان إمام قال ذلك يؤثر. يعني هو قال هذا بجد يعني حصل. فما لا أخذ. هذا كذب. فعلا؟ يعني إمام كذا قال الظلم قال والله الظلم؟ هو يعني أخذ أقول أن هؤلاء الظلم على الله. فقال من خالف هذا يقول هذا في غير الصلاة. الأول إمام أو يحكي القصة؟ والله أنا أرى أن هذا حرام. حكاية مثل القصة، مثل القصة يعني كل شيء يوجب أن يقل احترام القرآن في نفوس الناس هو حرام، حتى لو خطأ، حتى لو كان خطأ. نعم نعم. نعم نعم. لكن كمل الحديث. نعم هذا هو، لان هذه قضيه عيب. اراد ان ام سلمه رضي الله عنها لا تتعلق بالمخلوق، اراد ان لا تتعلق بالمخلوق، ثم بين ان هذا قد قضي، ولهذا وجهها الى دعاء افضل. نعم نعم. يعني هو لا، كلمة إقبال الله مطلق، ما هي عام، وفرق بين المطلق والعام. لو قال أبقاك الله مدى الدهر كان هذا قد يكون إجزاءً بالدعاء، ومع ذلك حتى لا يقول أبقاك الله إلا مقيد، يقول أبقاك الله على طاعته، لأنه كما عرفتم طول البقاء قد يكون شرا للإنسان. نعم إيش أنا أريد أن أقول جانب مفعول أنت ما الشرط؟ يلا مفعول. لا لا ما تخص ولاة المعينين، لكن تخص هذه القضية وما شبه. يعني لو أن مثل امرأة صار لها هم إلا أن تدعو لأبيها وأمها وما أشبه ذلك بمثل هذا قلنا لا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حديث أبي موسى الأشعري استحسن بعض العلماء أن يقال بعد الشهر المطلق هنا اللي هو مع أن ظاهر الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو موجب. لا أصل في حديث آخر عن ابن عباس أن كان يقول بين الشهر والتسليم كذا، ما لك الله أنت مقدم وأنت مؤخر، في ما قدمت وما أخرت وما أخرت وما علمت. نعم غدا. نعم السترة يسترها المصلي، وكلما قرب منها فهو أفضل، كلما قرب فهو أفضل، وإذا بعدت بعدا فاحشا فإنها لا تزيل. نعم نكمل اليد يعني لكم فرصة إن شاء الله. السؤال في آخر الدرس. في هذا الحديث أولا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله،

والأمثلة على هذا كثيرة. وتارة تتعلق محبة الله تعالى بالعامل كقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، والأمثلة على هذا كثيرة، إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين. وتارة تتعلق بالمكان مثل أحب البقاع إلى الله مساجده، ومكة أحب البلاد إلى الله. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى يحب محبة حقيقية ثابتة، وغيرهم يحرف المحبة ويقول المحبة عبارة عن التواصل، ولكن هذا وإن سلم لهم في قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لا يسلم في قوله أحب الصلاة إلى الله أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقت، لأن الصلاة لا تتابع. وكذلك أحب البقاء إلى الله مساجدها، فالمساجد لا تتابع. طيب، من فوائد هذا الحديث إثبات اسم الرحمن لله عز وجل كقوله إلى الرحمن، ورحمة الله تعالى نوعان عامة وخاصة. فالعامة هي التي وسعت كل شيء كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، والخاصة هي التي للمؤمنين فقط. الأولى يعني الرحمة العامة دليلها قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وربك غفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا إيش لعجل لهم العذاب. والخاصة مثل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وعلى هذا لو سألت سائل هل الله تعالى رحم الكافرين؟ لا، إن قلت نعم أخطأ، إن قلت لا أخطأ. ماذا تقول؟ نقول الرحمة العامة نعم، والخاصة لا. ومن فوائد هذا الحديث الترغيب في العمل، يعني تقليل العمل في نفس الإنسان حتى ينشط عليه، لقوله خفيفتان على اللسان. ومن ذلك قول الله تعالى لما ذكر الصيام قال أياما معدودات، يعني ما هو كل الوقت شيء، أيام يعني أيام قليلة. وعلى هذا فينبغي الإنسان عندما يخاطب الناس في موعظة من المواعظ أن يقلل له الكلفة في الأعمال الصالحة حتى يقدم عليه. ولذلك لما في عدة المتوفى عن هذا الزهاء قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سألت امرأة أن ابنتها توفي عنها زوجها وأنها اشتكت عينها أفنصرها؟ قال لا، لا تفعلين. أنتم فاهمين؟ المرأة المتوفى عنها زوجها ما تفعل حتى تنهي العدة. هذه امرأة لها بنت مات زوجها وأوجعتها عينها، فجاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام لعله يسمح ذلك، قال لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض. فمن الكلام نعم أربعة أشهر وعشر أيام، وقد كانت إحداكن يعني في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض، يشير إلى قصة غريبة في الجاهلية. إذا مات الزوج عن المرأة صارت في حفش في أقصى خدائها، ما عندها أحد ولا يحونها ماء ولا شيء، الأكل والشرب فقط، كل الروائح الكريهة عندها، روائح الحية، روائح البول، العذرة، كل شيء، ما تقدر. إذا سنة كاملة، بعد سنة كاملة تؤتى بشيء طائر أو ما أشبه ذلك من أجل أن تدرك به ما حول الفرج. يقول قلما تفعل شيئا من ذلك إلا هلك من الرائحة الكريهة. ثم إذا خرج أخذت بعرة من الأرض، والبعرة روضة البعير، ثم رمت بها، إشارة إلى أن كل ما حصلها أهون من هذه البعض. الجاهلية كلها جهل،